إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:30، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما يتيسر من سورتي السجدة والأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات في مرية من لقائه